الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن حبل الحياة قصير، والإنسان منتقل من هذه الحياة الدنيا، طال عمره أو قصر، فأيامه معدودة وأنفاسه محسوبة ومصيره لا جدال فيه، فعلى العاقل أن يستعد ليوم الرحيل. والاستعداد لذلك اليوم إنما يكون بالأعمال الصالحة والتنافس في مجال الخير والنظر إلى الحياة الدنيا على أنها ممر، فهي فيء زائل وظل مائل، والحياة الباقية هي الحياة الأخيرة. على المسلم أن يستعد ليوم الرحيل الذي لا مفر منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. والإنسان وإن طال عمره فهو ميت، طال الزمان أو قصر، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. وإذا أدركنا هذه الحقيقة التي لا مناص من إدراكها، فإن من المتوجب علينا أن نحسب ليوم الرحيل حسابه. يقول صلوات الله وسلامه عليه لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. واعلم أن الأعمال بالخواتيم، فمن حسنت أعماله في خاتمته فاز وأفلح في الدنيا وفي الآخرة. واحرص على أداء حقوق الآخرين على الوجه الأكمل، ولا تتساهل بشيء منها تظن أنه صغير وأثره محدود، والواقع على خلاف ذلك. وما لا تستطيع أداءه فتحلل من صاحبه إن عرفته، وإلا فأكثر من الدعاء له والتصدق عنه، عسى أن يكون ذلك كفارة لما كان منك بالنسبة له. واحرص كل الحرص على كتابة وصيتك، وبخاصة بالنسبة للحقوق التي لغيرك عليك، ولا تحرم نفسك من أن توصي بشيء يكون لك بعد مماتك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. واكتب وصيتك مضمنا إياها كل ما يتعلق بأمورك الخاصة والعامة التي تريد الوفاء بها ومراعاتها بعد وفاتك. يقول عليه الصلاة والسلام في شأن الوصية: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. واحرص على التوبة من ذنوبك كلها محققا شروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود والندم على ما كان منك. وإياك أن تسوف فتقول: أتوب إذا كبرت أو إذا جاء وقت كذا وكذا، فإنك لا تدري متى يحين أجلك. تؤمل آمالا وترجو نوالها، وعمرك مما قد ترجيه أقصر. فهذا صباح اليوم ينعاك ضوءه، وليلته تنعاك إن كنت تشعر. واغتنم أوقات قدرتك على العمل والعطاء. يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. وكن مبادرا في هذا، فإنك لا تدري ماذا يكون في مستقبل الأيام. يقول صلوات الله وسلامه عليه: بادروا إلى الأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب منتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وليكن لك في الماضين عبرة، وفي الراحلين موعظة. وتذكر هادم اللذات من حين لآخر. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين المنيبين، وهدانا جميعا صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.